الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد معاشر الأحبة، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني وأخواتي معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، تمسكوا بتقوى الله عز وجل واعلموا أن النجاة فيها. صدق الله حين قال إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله أن يجعلني وإياكم من الداخلين إلى الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب. أسأل الله العظيم أن ينزل علينا مغفرته وهداه ورحمته. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك هداية وعلما ورشادا وصلاحا وإصلاحا وأمنا وإيمانا. اللهم إنا نسألك أن لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك، واجعلنا يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أصلح الراعي والرعية، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم وانتقم من اليهود يا حي يا قيوم، أرنا بهم عجائب قدرتك، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، عليك بهم أولهم وآخرهم بقوتك يا ذا الجلال والإكرام، عليك بكل من آذى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آذى أم المؤمنين عائشة، ومن آذى الأصحاب يا حي يا قيوم. واغفر لنا أجمعين، وتول أمرنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حياكم الله إخواني جميعا، حيا الله أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، حيا الله من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يراهم، حيا الله من جاءوا تسبق قلوبهم خطاهم وخطواتهم، يسعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال الله عنها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا معهم ومنهم يا رب العالمين. عليكم السلام. نرحب بالجميع ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم في هذا اللقاء المبارك سنعيش أجواء من الأفراح وأجواء من الأحزان مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعذرني الأحبة على كثرة التوقف، فأخيكم يرجو منكم الدعاء. أقول أيها الأحبة، نعيش اليوم هذه اللحظات المباركة ونتذكر فيها تلك الأحداث الكريمة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. والله يا إخوان، وأنا أقلب كتب السيرة وأقف على الأسانيد وعلى الروايات صحيحها وسقيمها متصلها ومنقطعها، أجد نفسي أتقلب بين تلك الجنبات المباركة وأقف على مواقف عظيمة. هناك في تلك المواقف سنذكر شيئا ربما أدخل حزنا على قلوبكم فاعذروني، وربما أدخل شيئا على قلوبكم السرور فادعوا لي. واعلم أن الله عز وجل إنما يبتلي من عباده الصابرين، وإنما ينتقي من عباده تبارك وتعالى الصادقين والمحتسبين والمتقين، فلا يحزن حازن على بنية قد مرضت، ولا يحزن حازن على زوجة قد طلقت، ولا يحزن حازن على أم قد دفنت أو أب قد مرض وها هو على السرير الأبيض يرجو دعاء المسلمين. إن الحزن عباد الله أحبتي في الله ليكمن حينما يخسر الإنسان أعظم شيء في الحياة، إنه تقوى الله عز وجل. لا تبكي على دنيا، فالأمر لله من قبل ومن بعد. لن تملك أن تفتح بابا لرزق قد أغلقه الله عز وجل، ولن تنزل غيثا قد منعه الله تبارك وتعالى، ولن تمنع نعما أنعم الله بها على عباده ولو كان عاصيا. ولا تضع في نفسك أنك أنت من يختار لنفسه، وإنما الذي اختار هو الله، ما كان لهم الخيار، يختار الله لعباده. والكل يعلم كما جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول عن نفسه: وإن من عبادي من إذا أعطيته كفر، وإن من عبادي من إذا منعته شكر، وإن من عبادي من إذا منعته ازداد طغيانا، وإذا أعطيته عبد ووحد. وهكذا العبد في هذه الدنيا، أليس الله عز وجل قال في محكم الكتاب: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأين الصابرين على أقدار الله المؤلمة؟ وأين الشاكرين على آلاء الله عز وجل ونعمه؟ ينبغي يا إخواني ونحن جميعا في هذا المجلس المبارك أن يخالف ألسنتنا وقلوبنا وأقوالنا وأعمالنا حمد الله في كل حال وبكل لسان. رسالة جاءتني على جوالي من فتاة تشكو تسلط أبيها، تقول عنه: يحبسني ويضربني ويمنع عني الطعام، حتى والله إني لأبقى في بيتي وأنا وأبنائي لا نطعم طعاما بسبب ظلمه لنا. تقول: فلا أدري ماذا أصنع. حرك قلبي هذا الكلام أن أثبت إخواني وأثبت نفسي أولا، فأنا والله المحتاج أن أتكلم بكلمات أرسلها لها وأرسلها لأخواتي وأرسلها لإخواني وأرسلها لأبنائي وزملائي ومن هم في ميدان الدعوة معي. أن الله عز وجل يا إخوان قد ضرب الأجال، وأن الله عز وجل قد قدر الأقدار، فلا ينزل شيء إلا بعلمه ولا يرفع إلا بعلمه، ولا يصاب الإنسان ببلاء إلا بأمره، ولا يدفع عنه مصيبة إلا بأمره. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلا تحزني يا أيتها الأخية، فأنت ربما عشت ألما فغيرك مطرودا في الشارع يأكل من القمامات أجلكم الله. وإن كان قد تسلط عليك بمنع طعام فمن الفقراء، والله على ما أقول شهيد، من رأيته بعيني لا يجد لا طعاما ولا شرابا، يسلق العظم البالي ويشرب مرقه. لا تحزني يا أخي، وإن آذاك الأب، وإن آذاك المجتمع، وإن جرحت الزوج، وإن طردت الأخ، وإن تكلم عليك الناس، إن كنت مع الله صادقة فاعلمي أن الله عز وجل يحب الصادقين، وسيأتي أمره ولو بعد حين. أنت يا أبي، يا من آذاك بناتك، ويا من رماك أبناءك، ويا من تخلى عنك أحبابك، لا تحزن وتذكر أن حبيبك صلى الله عليه وسلم عاش يتما وهو صغيرا صلى الله عليه وسلم. لا تحزنوا يا أحبة والجميع، أرسل لهم الرسالة وأقول قال الله عز من قائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيا أحبابي، هذا تمهيد كلامي. الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، بنى الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد، واغبر صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وتعب الأصحاب وفرحت القلوب يوم أن جمعت النفوس في بيت يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى. هناك أيها الغالي، أيتها الغالية، أقوام ضربوا لنا أروع الأمثلة في صبرهم وجلدهم وحبهم وتضحيتهم، بل وإدخالهم السرور على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إي والله، حينما نتذكر تلك الآلام تخف مصائبنا، وحينما نتذكر تلك المواقف تثبت قلوبنا، وحينما يصيبنا الهم نتذكر هم محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما تصيبنا الأفراح نتذكر لما فرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دنا على أمكم الطاهرة المطهرة، الطاهرة بنت الطاهر، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبوها. وأنا أتكلم معكم يا إخوان الآن، والله لا أكتمكم حديثا، أن الغصة تخنقني وأنا أتذكر هناك بين الغبار وبين الأحجار وبين الطين وبين جذوع النخل لما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. من هو ذا الرجل؟ من هو يا ترى؟ هو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، هو المبشر، هو الحاشر، هو العاقب، هو المصبر لقلوب أصحابه رضي الله عنهم يوم اجتالت بهم الآلام والأحزان. إنه حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. يذكرنا تلك أو تذكرنا تلك المواقف أيها الأحبة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجول على ظهر ناقته القصواء هنا وهناك، حتى قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. تلك الناقة من الذي وجهها؟ الله. تلك الناقة من الذي اختار راكبها؟ الله. تلك الناقة من التي اصطفى لها المكان حتى يبنى مكانها مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله، إنه الله يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم. فأسمعوا للصلاة والسلام عليه. نعم، حينما ترفع لسانك بحمد الله وبسؤال الله أن يجمعك الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، فاعلم أنك سألت عظيما، واعلم أنك ترافق كريما، واعلم أن الكريم لا يرضى إلا بالكريم، واعلم أن الحبيب لا يرضى إلا بالحبيب، واعلم أن الصابر لا يرضى إلا بالصابر، واعلم أن سيد الأولين والآخرين لا يحب إلا الذين يجاهدون في سبيل الله من أجل الله، يتحدون شياطين الجن والإنس، يجاهدون شياطينهم ويجاهدون أهواءهم، يتذكرون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يتذكرون مواقفا عظيمة أبكت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون مواقفا اعتصر الأصحاب قلوبهم يوم أن رأوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطر جبينه بتراب أحد هناك في معركة أحد. هناك أقوام كتبوا في التاريخ بدمائهم، ضحوا وصبروا وجاهدوا ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدوا الأولاد وفقدوا البنات وفقدوا الزوجات من أجل أن يدخلوا فرحة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تلك المواقف يوم أن نقف معها أيها الأحبة، نعم يخالطنا حزن ويخالطنا ألم، لكن والله نستأثر فيما جاء عند البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أقوام من بعدي يود أحدهم لو يفتدي بأهله وماله ونفسه حتى يراني. صلوات ربي وسلامه عليه. شوق الحبيب صلى الله عليه وسلم لكم يفوق شوقه لأصحابه، فهل نحن قد بلغنا المنزلة التي يشتاق فيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرناه في صلواتنا؟ هل ذكرناه صلى الله عليه وسلم في آلامنا؟ هل ذكرناه بأبي وأمي يوم أن أصابتنا تلك الأحداث والآلام والمصائب، وتذكرنا دمعاته صلى الله عليه وسلم وهو يرى الأصحاب أمامه يقتلون ويجندلون؟ هل تذكرنا لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقوام يسبقون إلى الجنة، أقوام يسبقون إلى الجنة، ما كان سببا لسبقهم إلا أنهم رضوا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا. قال ذاك الصحابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت للساعة؟ قال: والله ما أعددت لها كثير عمل، وما أعددت لها إلا حب الله وحب رسول الله. إلا حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أينا ذاك الرجل وتلك المرأة التي أحبت الله حبا لا تتذكر إلا هو جل جلاله؟ وأينا ذاك الرجل وتلك المرأة الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم فداه بنفسه وفداه بماله وتمسك بخطاه صلى الله عليه وسلم لا يرجو من الدنيا إلا رضا الله؟ طلق ابن علي اليمامي من أهل اليمامة لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يحكي قصته عن نفسه رضي الله عنه فيقول: بنيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، أي مسجد المدينة، وكفى والله به فخرا أن يزاحم كتفه كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله لن تمس نار بإذن الله جسد صدق مع الله وأحب الله وأحب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومست بشرته بشرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فكان أن مكن لي الصحابة، أو قال الأصحاب، اللبن والطين. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك: مكنوا لطلق اللبن والطين فإنه من أحسنكم له مسا، رضي الله عنه وأرضاه. يقول: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه أن بأرضنا بيعة، أي كنيسة للنصارى، واستوهبناها من فضل طهوره. قال: فدعا بماء فمضمض ثم صبه لنا في إداوة وقال: اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم. انظر إخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا بلغتم بلدكم فاكسروا بيعتكم، أي تلك الكنيسة. وذاك في زمن كان غلبة للنصارى على المسلمين. قال: وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. فقلنا: يا نبي الله، إن البلد بعيد والماء ينشف. قال صلى الله عليه وسلم: فمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، لأنه من فضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتشاححنا، أي تنازعنا على حمل الإداوة، أينا يحملها حتى يبلغ البلد. قال: فجعلناها نوبا بيننا لكل رجل يوم وليلة. قال: فلما قدمنا بلدا فعلنا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووهبنا ذلك اليوم رجل من طيب، فنادينا للصلاة، فقال الراهب: دعوتم إلى حق، دعوتم إلى حق، فهرب من الكنيسة وتركها ولم يرى بعد ذلك اليوم. وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده النسائي رحمه الله تعالى بسند صحيح. فبعد أن تم بناء المسجد وعمر بالصلاة والحياة، اسمعوا المواقف التي كانت تؤثر في قلب نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جذع نخلة يخطب عليه الصلاة والسلام، لكن الوفود تكاثرت والناس على مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم تزاحمت، فأصبح لا يرى بأبي وأمي من كثرة الناس، وأصبح صوته لا يبلغ آخر المسجد. فرأوا أن يتخذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا، وما كان ذاك إلا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أسأل الله أن يرزقني وإياكم رؤيته في الفردوس الأعلى. هنا كان الحاضرين يتلذذون بسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك امرأة تقية مؤمنة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها ابن النجار، أرادت أن تقدم هدية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند صنع المنبر في تلك الأثناء تزلزلت قلوب الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. أحد الذين حضروا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب والناس يستمعون له عليه الصلاة والسلام، فلما داع الناس وكثروا قيل له: يا رسول الله، لو جعلت منبرا مشرفا على الناس حتى يروك وتراهم. فبعث إلى النجار ابن هذه المرأة فانطلق. فانطلقت معه قال حتى أتى إلى الغابة فقطع منها إثلا فعمله وهيأه ثم أتينا به نحمله. وكان ثلاث درجات، الأولى يقعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم والثنتان درجة يدرج عليها عليه الصلاة والسلام. قال فوالله ما إن قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتكلم إلا والجذع الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من النخل يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخور خورا. يقول رضي الله عنه والله لقد كان يخور خورا حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم برحمته فاحتمل ذلك الجذع وجعله على صدره صلى الله عليه وسلم وبثى لبكاءه. يقول سهل والله لقد بكينا من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا رسول الله، أي قلب مثل قلبك وأي رحمة في العباد مثل رحمتك يا رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليه يقول فبدأ يبكي ويبكي ولم يسكن ذلك الجذع حتى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وغطه إلى صدره عليه الصلاة والسلام. قال فجعل يئن كما يئن الصبي في صدر أمه. كان الجذع قال متفجع حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ فقد رجلا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن تقف عليه، فقد إنذار الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد موعظة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فطبيعي والله أن يبكي ذلك الجذع وإن كان خلف الحبيب، إلا أنه يئن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاض بذلك المنبر عنه. تلك الأنصارية التي تبرعت بالمنبر وصنعه ابنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ذاك إلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع؟ يقول سهل إن المرأة أمرت ابنها أن يصنع ذلك المنبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال بأبي وأمي أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعملت تلك الدرجات الثلاث. إذن فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتجاوز ثلاث درجات، ثلاث درجات بسيطة، لكن هنيئا والله لتلك الأنصارية أن خشبا صنعته يقف عليه إمام الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. يكفيها فخرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بالله ويدعو إلى توحيد الله على هذا المنبر، ولها أجره إلى أن تقوم الساعة. منبرا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. لمن بناه وصنعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي وما بين منبري روضة من الجنة، أو قال روضة من رياض الجنة، رواه البخاري رحمه الله. أما المسجد فقد اكتمل بناؤه واكتمل جوهره واجتمع الأصحاب فيه ولم تقر أعينهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويذكرهم في ذاك المسجد، يزيلون عن أنفسهم غياية الهم وغياية الألم وغياية الأوجاع يوم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لهم فيه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي أسأل الله أن يعجل بفرجه قريبا عاجلا غير آجلا. أسأل الله أن يرد كيد اليهود عنه عاجلا، وأسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة، وأن يربط على قلب إخواننا وأخواتنا هناك. لا تشد الرحال للعبادة إلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس للقبور، فنحن أمة نعظم ربنا عز وجل ولا نعظم القبور. ولو كان قبر من؟ لو كان قبر ولي، ولو كان قبر نبي، ولو كان قبر لصالح من الصلحاء، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فمن أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنه يزور مسجده ثم يهديه السلام صلوات ربي وسلامه عليه، ويزور الأصحاب رضي الله عنهم ويسلم عليهم ويدعو الله أن يجمعه بهم، يسلم على الحبيبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وانتقم الله ممن آذاهما. نعم أيها الغالي، تلك المواقف ولا تزال موقف سأذكره ربما هو من أعظم المواقف التي مرت في لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة. ذاك الموقف يا غالي موقف أبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآلمه، وموقف أفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاده فرحا لا شك، يوم أن بناه عليه الصلاة والسلام أي المسجد، بنى غرف زوجاته. وفي ذاك الموقف سنقف مع موقفا كريما لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سعدت المدينة بنزول النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستقرت النفوس ببقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بين جنبات نخلاتها. هناك لما ابتنى المسجد بدأ بغرف زوجاته، والله إن الألم لما تتذكر أن الله رزقك قصورا ودورا فارهة متسعة، وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن غرفه وغرف أزواجه عليهم رضوان الله تعالى وصلوات ربي وسلامه عليه إلا أمتارا يسيرة، أمتارا يسيرة. بعث فقيرا صلى الله عليه وسلم وكان يتاجر، لكنه مات بأبي وأمي مسكينا وقال اللهم احشرني في زمرة المساكين. فلنقف أيها الأحبة مع غرفة من غرفه. تحدث أمكم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم بجواري، أو قالت بفراشه، فتحسسته فوقعت يدي على عقبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم قائم يصلي لله عز وجل. تقول رضي الله عنها وأرضاها فإذا قام غمجني فمددت رجلي، وإذا سجد غمجني فأخذتهما حتى يسجد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في ديننا رهبانية، للإنسان أن يتخذ من البيوت ما يشاء ويسكن ما يشاء، لكن بلا إسراف ولا مخيلة، بلا إسراف ولا مخيلة، ولا كبر ولا رياء ولا تكبر ولا تعاظم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نور يستضاء بها، إن النبي صلى الله عليه وسلم نور يستضاء به إذا جلجلت الأنوار وغابت الطرق على السالك، فصلوات ربي على الحبيب. تقول أيضا رضي الله عنها وأرضاها هاجرت ووصلت إلى المدينة ولم يكن قد بنى بي النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فبنى الحجر، وقدمت معنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. وهنا حدث موقف، جاءت أسماء وهي حبلى حتى وصلت قباء، وما استطاعت مع شدة الألم أن تتحرك، وكانت عندئذ على وشك الولادة رضي الله عنها وعن أبيها. تقول فما استطعت، وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وكانت أسماء عندئذ حبلى تريد أن تضع، وتضع من؟ صحابي كريم، صحابي جليل هز الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. تقول رضي الله عنها أسماء: فاشتد الألم علي فولدت بولد هو الزبير. هو الزبير ابن العوام، عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، هو كريم وأبوه كريم. فوضعت عبد الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بأبي وأمي يأخذ ثمرة، وبدا عليه الصلاة والسلام يحنك عبد الله. تقول رضي الله عنها: فكان أول ريق دخل جوف عبد الله ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم بصاحب هذا الريق؟ ما ظنكم بهذا الصحابي الذي وصل ريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوفه؟ فرضي الله عنك يا عبد الله، ورضي الله عن أبيك، ورضي الله عن أمك وجدك، وجمعنا الله بكم في الفردوس الأعلى. تقول رضي الله عنها وأرضاها: قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج، فوعكت فتمزق شعري، تقول فوفى جميمة أي زاد بعد المرض وأصبح طويلا، تقول عنها أم المؤمنين رضي الله عنها: حتى أصبح شعرها جميمة أي طويلا من بركة وجودها بعد الله عز وجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، نقف معها موقفا. تقول عنه رضي الله عنها، تقول: جلست في بيت أبي، لم أنتقل إلى بيت الروحية الكريمة، إلى بيت الرحمة وإلى بيت الكرامة، بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الحجرات الصغيرة. تقول: حتى جاء شهر شوال تلك السنة، وشهر شوال محبوب لدى أمكم عائشة رضي الله عنها، لأنه الشهر الذي فرحت به وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. وتقول: وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال، حتى قالت رضي الله عنها وأرضاها: إني لأجعل ذلك اليوم بركة لي، فأتقبل النساء، ومن يأتيني زائرا في نفس اليوم الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. ولزفاف عائشة قصة تحب أن ترويها، تقول: أتتني أم رمان رضي الله عنها فقالت عائشة: قومي. تقول: فأخذتني في أرجوحة كنت مع صويحبات لي، تقول: فصرخت بي وقالت: يا عائشة قومي. تقول: فقمت لا أدري ماذا تريد. تقول: فأخذت بيدي حتى أوقفتني، ثم قالت على باب الدار: وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار قد اجتمعنا، فقلنا: على الخير والبركة، على الخير والبركة، وعلى خير طائر يا عائشة. وأي خير طائر من أن يطير بها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذه قصة الزفاف. وهكذا صارت عائشة رضي الله عنها نور يهتدى بها بعد نور الله عز وجل. في تلك الحجرة نزلت الأضواء، في تلك الحجرة أنارت السماء، في تلك الحجرة أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل جبريل في بيت عائشة رضي الله عنها حتى قال: يا محمد أقرئ زوجك من الله السلام، أقرئ زوجك من الله السلام. قالت: فوالله لقد جيء بي بحلة خضراء في يد جبريل، فزوجني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة التي يرجم عرضها رضي الله عنها وأرضاها، هذه أم المؤمنين التي ينال منها، هذه حبيبة حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. تقول: والله لقد زوجني الله رسوله في حلة خضراء في يد جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، من كان أحب الناس إلى رسول الله؟ فافتخرت وقالت: من النساء أنا، ومن الرجال أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. وجاء صحابي آخر قدم على رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: ثم من؟ قال: أبوها. ثم سمى رجالا رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، إن وقفتنا مع عائشة أم المؤمنين لن يكفيها دقائق، والوقت داهمنا، لكن والله الذي لا إله غيره، المواقف من لذتها وجمالها وطيبها وحسنها لا أدري بأي موقف أبدأ، ولا أدري بأي موقف أبدأ حديث، ولا أدري بأي موقف أختم حديث، لكني ربما أقف على خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشارة لكم أن الله عز وجل طهرها من فوق سبع سماوات. فلا ترضوا في عرض أمكم عائشة شيئا أبدا، رضي الله عنها وأرضاها. ولو قال من قال، ولو تكلم من تكلم، فاعلموا أن أم المؤمنين طاهرة مطهرة، زوجها الله رسوله عليه الصلاة والسلام في حلة خضراء رغم أنف من أبى. فرضي الله عنك يا عائشة، فرضي الله عنك يا عائشة، فرضي الله عنك يا عائشة، وشنأ الله من آذاك، وشل الله لسان من سبك وتكلم في عرضك. إذن يا غالي ويا غالية، وقفنا مع هذا الموقف ونخرج بما يلي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الأمة بالأمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفدي الأصحاب والأصحاب يفدونه رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكاه حتى الحجر ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وبكاه جذع النخل على فراقه عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من بنى منبره لا يزال في رواتب الجنة، فهنيئا لتلك الأنصارية ولإبنها حتى يلقوا الله يوم القيامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم من ألم أصحابه ويستبشر لاستبشارهم ويتوجع لأوجاعهم. فاللهم صلِّ وسلم على رسولك حتى نلقاك في الجنة يا رب العالمين. وأيضا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمكم رضي الله عنها فهي طاهرة مطهرة، أنزل الله براءتها في القرآن الكريم، ولا تزال تتلى الآيات حتى قيام الساعة، أن عائشة طاهرة مطهرة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن سائر من أحبها إلى يوم القيامة. هكذا أيها الأحبة، أقفنا وإياكم على هذا الموقف الكريم ونقول هنيئا لكم والله أنكم جلستم وحضرتم في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعيشون ولو دقائق معدودة شيئا من سيرته، وشيئا من أخباره، وشيئا من أفراحه، وشيئا من أحزانه صلى الله عليه وسلم. ولعل إن كان في العمر بقية أن نكمل تلك المواقف بإذن الله عز وجل، حتى نبدأ فيما حصل من أحداث عظيمة وجليلة بعد هذه المواقف التي سنستذكرها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال. اللهم تقبل منا حبنا لحبيبك صلى الله عليه وسلم، واجعل حبنا يا حي يا قيوم شاهدا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم ارفع قدرنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن تنزل علينا الهداية وأن تصب الإيمان في قلوبنا صبا. اللهم صب الإيمان في قلوبنا صبا، اللهم صبرنا عند البلاء وارزقنا شكرك عند اللأواء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا المصائب وارفع عنا الذنوب والمعاصي، اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل التائبين، اللهم تقبل التائبين وتقبل التائبات يا رب العالمين. اللهم إنا قد اجتمعنا من أجلك ومن أجل حب رسولك صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمنا أجرك، اللهم لا تحرمنا أجرك ولا تطردنا فضلك، وثبتنا على التوحيد حتى نلقاك. اللهم رد من انتكس إليك ردا جميلا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم زين أخواتنا بالحجاب، اللهم زين أخواتنا بالحجاب، اللهم احفظ وجوههن وأجسادهن من الحرام ومن نظر الحرام يا رب العالمين. اللهم زينهن بالحجاب، اللهم زينهن بحجاب أسماء وعائشة وحفصة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن آذانا في ديننا، اللهم عليك بمن آذانا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد يا رب العالمين، اللهم اهد الضالين، اللهم اهد الضالين والضالات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم من أراد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسوء فأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم اهد ولاة أمرنا جميعا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من أنصار الدين واجعلهم من أنصار سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا جميعا على الدين، اللهم ثبتنا جميعا على الدين، اللهم ثبتنا جميعا على الدين يا إله الأولين والآخرين. اللهم رحماك بإخواننا في الأقصى هناك، اللهم رحماك بإخواننا في الأقصى هناك. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم حرر الأقصى من اليهود يا جبار يا جبار يا منتقم. اللهم حرر الأقصى من اليهود، اللهم حرر الأقصى من اليهود، اللهم وأخرج إخواننا وأخواتنا من سجون اليهود يا ذا الجلال والإكرام. عجل بالفرج لهم يا الله، اللهم عجل بالفرج لهم يا الله. اللهم وارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك عاجلا غير آجلا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع اللأواء وأن ترفع المعاصي وأن ترفع الأغاني وأن ترفع الزنا والربا والزلازل والفتن والغبار وقبض السماء عنا يا رب العالمين. اللهم يا مغيث، اللهم يا مغيث، اللهم يا مغيث، اللهم يا مغيث، يا مجري السحاب، يا منزل الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، اللهم لتحيى به البلاد والعباد، واجعله بلاغا للحاضر والباد. ولا تحبس السماء عنا بشر ذنوبنا يا الله، اللهم لا تحبس السماء عنا بشر ذنوبنا وبشر خطايانا وبشر زنانا وبشر ربانا وبشر أغنياتنا وحرامنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، أنزل علينا الغيث يا الله، اللهم أنزل علينا الغيث يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا سميع يا بصير يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا قائما على كل نفس بما كسبت، يا محيي العظام وهي رميم، يا محيي العظام وهي رميم، يا رافع البلوى، يا كاشف الشكوى، يا منتهى كل رجوى، يا إله الأولين والآخرين. اللهم أنزل علينا الغيب، اللهم أنزل علينا الغيب، اللهم أنزل علينا الغيب، واستر ذنوبنا ولا تفضحنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تكشف سترك عنا، اللهم لا تكشف سترك عنا، اللهم لا تكشف سترك عنا. اللهم لا تكشف سترك عنا ولا تعذبنا بسنة، اللهم لا تكشف سترك عنا ولا تفضحنا، وثبتنا على الهدى حتى نلقاك. اللهم إنا أحببنا نبيك صلى الله عليه وسلم فاحشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرة الحبيب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، وعالج قلوبنا من قسوتها وأعيننا من جمودها، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا ذا الجلال والإكرام تجاوز عنا برحمتك. صل يا ربي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما غاب نجم ولا حت السماء بدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.